بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. تعرضنا للصور التي بدأت بالحمد لله، وقلنا أنها بدأت في الأنعام، وبدأت في الكهف، وبدأت في سبأ، وبدأ وفي فاطر. لكن كل صورة من دول مبدؤة بالحمد لها معنى، لأن الإنسان أو الكائن الإنساني عرضة إيجاد من عدم، أدي واحدة. هذا الإيجاد من عدم عشان يستمر ما لازم عايز وسائل إبقاء، وبعدين إيجاد بعد البعث وعايز وسائل إبقاء. يبقى عنده إيجادين وعنده إبقائين. إيجاده الأول واحد من عدم، أدي واحدة، وإيجاده بعد البعث هذه الثانية، والإبقاء له بصورة الكهف. تعرضت بالمنهج، لأن المنهج هو ده وسيلة الاستبقاء لجنس الإنسان. لأن لو ما كانش فيه منهج يحكم الحق والباطل والمش عارف كان الناس تفانوا وانتهت المسألة. والصورة الثانية قال وله الحمد في الآخرة، يبقى جاي وعايز الإبقاء، هي جايت هنا بقى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. واحنا قلنا الحمد لله على إطلاقه، وإن كان للبشر مرده إلى الله، يعني الحمد دائما لله، وإن كان موجه لمين؟ لأنك لا تحمد البشر إلا على شيء قدمه لك، وقدمه لك ليس من ملكه ولا من ذاته، وإنما قدمه لك من فيض الله عليه. إذن فكل شيء عائد لمن؟ عائد لله. جاعل الملائكة، الملائكة بقى قال لك إحنا الملائكة كما قال الله عنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره حال. أول تسع أقسام، منهم ملائكة يسموهم أعلى، قسم الأعلى يعني، والملائكة اللي لهم مهمة مع الإنسان. ولذلك ربنا لما إبليس امتنع عن السجود لآدم قال الله له أنت استكبرت عن السجود لآدم ولا كنت من العالين، من العالين اللي هم منهم بقى اللي ما شملهمش أمر، اللي ما لهمش علاقة بخدمة الإنسان، اللي هم المهيمون في الله ولا يضرب الكون ده ولا لهم دعوة بالحكاية دي. فكأن الذي أسجد الله لآدم من الملائكة هم الملائكة الذين لهم مهمة معه، يقول لهم هذا الإنسان هو اللي هتكون في ولذلك منها يقول المدبرات المدبرات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من أمر الله. مش يحفظونه من أمر الله، لأن ربنا ما فيش ملائكة تحفظ من الأمر اللي هو عايزه، إنما يحفظونه حفظا صادرا من مين؟ ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك يا أخي العين عليها حارس، وربنا ما قضاش أجل إن واحد ينتهي، يقول لك ده وقع يا أخي بالبلكونة من خمس دور، وبعدين أتاري واحد كان مش عارف عربية فاكهة والفاكهة نزل عليها زي السوسة، أو واحد كان بيتفرج، والله مرة واحد كان بيتفرج على قماش وجايبه بره علشان يشوف اللون، وفرجينه كده في القماش، الولد نقع بالبلكونة على على القماش. مين يعمل دي؟ يبقى يعملها ربنا. فهو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من امر وبعدين الملائكة اللي بيكتبوا هنا كل دول في خدمة مين؟ في خدمة الانسان. يبقى هم دول اللي امرهم ربنا ان يسجدوا لمين؟ ان يسجدوا لآدم. وبعد ذلك بيقول جاعل الملائكة رسلا. رسلا الى من؟ رسلا الى الرسل بمنهج الله، او رسلا منه لمهماتهم التي تتعلق بهذا الكائن الانساني. طيب جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة. اولي اجنحة دل على ان صلتهم بالجو والسماء والصعود والهبوط، والاجنحة دي ملهاش نظام، مثنى ثلاثة كتير. وبعدين قال اوعى تفتكر انك لما شفتش طير بجناح بثلاث اجنحه ولا باربعه ولا بخمسه تقول يا اخويا قول يا اجنحه مثنى وثلاثة ورباع، يعني نعرف نعرف الطرب ايه، نعرف الطرب جناحيه مش كده وكده. ام قال لك مثلا، قال لك يزيد في الخلق ما يشاء. المساله مش ميكانيكي، المساله مش قوالب ربنا بيصب عليها الخلق، المساله طلاقه قدره. طلاقه قدره قال لك تشوفها في الافراد، وتيجي بعد كل مده كده يروح مطلع لك ايه حاجه بخمس رجليه، ويطلع لك مره ايد بست صوابع. الله، دليل على ايه؟ لانها مش كوبانيه بنعمل قوالب ونطلع فيها، لا دي طلاقه قدره. ومعنى طلاقه القدره تجيب الايه. ولذلك تجده مثلا يزيد في الخلق ما شاء، اعتدال الصوره، صوره منسجمه كده تقسيمها حلو. اللي بيقولك ده عوده ايه؟ عود زي ما بيشترطوا كده في الحربيه ولا في البوليس، قوام مخصوص طوله قد كده اسمه مستوي الايه. لكن في عدم اعتدال الصوره فيها، لها صور كتير. طب افرض ان واحد كده شفته زي ما بنشوف، واحد الجبهه بتاعته دي واخده نص نص، وبعدين الانف يعني والفم والدقن واخده النص الثاني، يبقى ده اعتدال صوره. طب واحد مثلا قذف، واحد مثلا طلعت ايده ما عارف ايه، واحد الله في مساله كلها، واحد جريء القلب، الله، واحد جذل الراس، واحد عنده فصاحه اللسان، الله. كل دي اشياء ربنا سبحانه وتعالى بيقلب فيها. ومن اياته اختلاف ايه السنتكم والوانكم، دليل على انها ايه طلاقه قدره، يخلق زي ما هو عايز عشان ما تقولش ان المساله محكومه بالقانون. ولذلك الله سبحانه وتعالى بدا الخلق بهذه المساله علشان تعرف ان القدره طلاقه. ازاي؟ ام قال لك لو نظرنا الى الناس جميعا، جمهره الناس في التناسل ياتي من ام واب، مش الاغلبيه كده، ياتي من ايه؟ من ام واب. طب تقول لك الجنس اللي يجي من زوجين، القسمة العقلية في ايه؟ قال لك يا يجي من الزوجين مجتمعين زينا جميعا. طب يا ايه؟ ام قال لك يا يجي من اب بس، يا يجي من ام بس، يا يجي من لا اب ولا ام. هذه القسمة العقلية. فادار الله الخلق في اولية الكون على هذا، عشان ما تقولش ان لازم في التناسل يجي اب وام، لا، هو يجيب، جاب من اب حواء، وجاب من ام عيسى، وجاب لا اب ولا ام من اهل. يبقى اذا طلاقه القدره تجيب الخالق زي ما هو عايز، انما انت الميكانيكيه اللي تحكمك انت. اما تعمل مكنه وتدي لك شيء ما تقدرش تسد عليه. ولذلك اللي بيخبزوا العيش مثلا آلي غير اللي بيعبسوه باليد. الآلي دي الميزان مش هيصب الا في حته مخصوصه، وبعدين يدخل بكذا دقيقه، انما اللي بيد اليد مره واحد يطلع كبير، واحد يطلع صغير، واحد يطلع مش عارف ايه، واحد ليه؟ لان دي الميكانيكا. لكن الكون مش ميكانيكا، الكون ماشي على طلاقه قدره تفعل ما ايه ما تشاء. انت بس انت بص، الناس قاعدين لا تكاد تفرق بين قاماتهم وهم جلوس، الفرق يبقى بسيط قوي، ويمكن القصير وهو قاعد يبقى اطول من الطويل، لان الطول كله بيجي في السيقان والاوراق دي، انما الحته اللي فيها الامور الحيويه تكاد تكون ايه، تكاد تكون مستويه. لذلك فيها ناس تشوفهم هم قاعدين قد بعض، لما يقوموا تركبت لايدك ايه اسمه الحبتر، حبتر يعني ايه، يعني شوف الله. يبقى اذا طلاقه القدره جاءت في قوله سبحانه يزيد في الخلق. ادي احنا قرينا اهو قريب اهو انهم عاملين مزرعه دواجن طلع فيها فرخه بثلاث ايه، بثلاث رجلين ولا ايه، والله باربع رجلين، هيدي برضو كلام كده. الله، مسألة عجيبة. ثم بعد ذلك يؤلف بين الأجناس ألفة تربطها مصلحة، يزيد في الخلق ما يشاء. في السودان التماسيح، بيئة التماسيح، يوم التماسيح شوف شراستها شكلها ايه، شكلها حتى تقوم تلتفت تلاقي يعني حين تأمن تيجي على الشط وتفتح بقها، يوم يأتي طير ويدخل بق التمساح ويقعد ينقي بين سنان الفضلات، لأن التمساح ما بيتمضمض ما عندوش فرش، وما يوم هو الطير ده يعمل ايه؟ يطهر ويجعل الله غذاء الطير من هذا، يبقى وحده لأنه ايه غذاء. ولذلك هو ساعة ما يشوف الطير فاتح بقه ويقعد بقى الطير بيحافظ على مصدر قوته زي اي انسان. فلما يشوف الصيادين جايين ناحية الحتة بتاعت التماسيح يروح مصوت، يوم التمساح يتنبأ روح تاخد المية. نظام ربنا عامله كده. شوف ألفت حاجة، ألفت ايه؟ هو محتاج لهم في انهم بيدلوا على الطائر، وهم محتاجين له علشان القوت بتاعهم، لان قوتهم من الطفيليات اللي طالعه من اسنانه ياخدها. مساله عجيبه في الكون. وبعد ذلك تلتفت تلاقي زرافه مثلا رقبتها طويله وحاجه رقبتها مدفوته زي الدب، تلتفت تلاقي الجمل مثلا شوف العلو بتاعه ايه ورقبته ايه. قام قال لك ايه علشان يقدر يطول المسائل ويقدر، والخوف بتاعه تشوفه كده والبتاع تلاقي بتاعه زي الايه زي الكاوتش، بس كاوتش حي لانه بيمد بعض الامداد بالماء بالدم، والا ينتن ويعمل مش عارف. الله، يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها تكوين، يزيد في الخلق ما يشاء. ان الله على كل، شوف طلاقه القدره، ان الله على كل ما يقال له شيء. وشيء ده يعتبر جنس الاجناس، لأن ما يقال له شيء اللي هو حتى التافه. نعم، يزيد في الخلق ما يشاء. وبعضهم قال يزيد في الحلق ما يشاء اللي هو جمال الصوت. طب الصوت ده وسيلة لنقل خواطر المتكلم إلى السامع، يكفي بأي شكل، فإن كان صوتا جميلا يبقى دي بقى إيه؟ يزيد في الخلق ما يشاء. وإلى لقائنا.